سورة الزمر الربع الأخير آية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أمال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر أن يشرك به إن مات الإنسان على الشرك، ويغفر الذنوب جميعا حتى الشرك إن تاب وآمن قبل أن يغرغر. يبقى مفيش تناقض في القرآن. إذا اختلفت الجهة وانفكت الجهة انحل التناقض اللي في الذهن. فدي بيتكلم على جهة من مات على الشرك، وهنا بيتكلم على من تاب من أي معصية بما فيها الشرك قبل أن يموت، يبقى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي، وفي قراءة تانية قل يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين بتسكين الياء. اللي بيفتح يا عبادي المدنيان والمكي والشامي وعاصم، باقي القراء يقولوا يا عبادي الذين. لا تقنطوا يعني لا تيأسوا، والقراءة الثانية لا تقنطوا، لا تقنطوا بالكسر هكذا كسر النون، قراءة البصريان والكسائي وخلف. وهنا ينتهي الربع في العدد المدني، وفي العد الكوفي ينتهي الربع عند الآية عند الآية السابقة. في العد المدني هتبقى دي آية رقم 50 وفيها علامة الراء اللي هي الربع. اتفضل يا سيدي. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. نعم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نعم. يا حسرتاي على، يا حسرتاي على، قراءة ابن جماز وابن وردان لخلف عنه. في باب المد المشبع عن ابن وردان يقول يا حسرتاي، كأنه بيندب. والله كأنه بيندب، لأنه فعلا بيندب على نفسه. يا حسرتاي على، واحد بيصوت. وذاك قال لك وذو ندبة. ايوه. فيها ند. ورويس واقفا يقول يا حسرتاي، يسموها هاء السكت. يلا يا سيدي. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. نعم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كرة يعني رجعة مرة أخرى. لو أن لي كرة يعني رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين. لكن هيهات، ربنا بيقول لو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. يلا يا سيدي. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعم. نسأل الله السلامة. يلا يا شيخ. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين، وينجي قراءة روح. روح ده روي يعقوب الحضرمي، ويعقوب الحضرمي ليه رويس وروح. فروح يقول ايه؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم، هكذا قراءة شعبة والأصحاب، بمفازاتهم. باقي القراء بمفازتهم. فضل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. نعم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم تأمروني أعبد، في قراءة ابن كثير يفتح الياء، إنما المدنيان ما فيش مادة عنده، يقول تأمروني أعبد، تأمروني أعبد. وابن عامر يقراها بنونين، تأمرونني وتأمرونني أعبد، تأمرونني أعبد. ابن عامر يعني فيها ثلاث قراءات، أربع قراءات. تأمروني أعبد، تأمروني أعبد، تأمروني أعبد، تأمرونني أعبد. أربع قراءات. يلا يا شيخ. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. لا ما تهزش الكف. لئن أشركت ليحبطن. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم هنا ثأثم نصف الرب. يلا إيه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته من يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيوة. سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيوة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم. وجيء بالنبيين، قراءة نافع، بالنبيين، وحيبة فيها ثلاثة البدل عند ورش. يلا وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. نعم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم. حتى إذا جاءوها فتحت في الجنة قال وفتحت، وفي النار قال فتحت، مفيش واد، مش كده برضه؟ لأن الإنسان لما يبقى عالي القدر تفتح الأبواب قبل مجيئه ابتهاجا بمجيئه، فهمت؟ يعني كأن في الجنة أهل الجنة لأنهم وفد عظيم عند الله معظم يعظمه الله أمام الملائكة، يفتح لهم أبواب الجنة قبل مجيئهم استعدادا وترحيبا بهم. عشان كده يعني إيه في أهل الجنة قال إيه وفتحت أبوابها يعني قبل مجيئه. إنما ما يبقى إنسان يعني لا مقام له وحقير مستحقر توصل الأبواب أمامه وينتظر على الأبواب حتى تفتح. فأبواب النيران فضلت موصلة حتى جاءوا إليها ووقفوا أمامها مخزونين خائفين حتى فتحت، فلم تفتح قبل مجيئهم ترحيبا بهم بل هي موصلة. فهذه لمحة من القرآن من الواو بس، من الواو بس، إن هؤلاء وفد مكرم أهل الجنة ووفد أهل النار، وفد إيه مستحقر لا يؤبه به. حتى النار مش قبلاه، مش فرحانة بيه، حتى النار حتى مش فرحانة بيه. لكن شوف بقى أهل الجنة، الجنة فرحانة بيه، فتح أبوابها قبل ما يجي كأنها بتاخدهم في الحضن، فهمت؟ فدي لمحة لطيفة تجدها في القرآن من لطائف القرآن. فأهل الجنة يقول لك وفتحت أبوابها، أهل النار فتحت، مفيش الواو. يلا إيه؟ وفي قراءة فتحت. أكسي ها؟ الواو في أكسي. إيه؟ أهل الجنة وفتحت. أيوه طبعا. في قراءة تانية بقى فتحت. القراءة التانية فتحت. يقولون فتحت ايه دي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب، وباقي القراء يقولوا فتحت. يلا يا سيدي. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعم طبعا انت عارف القراءة الثانية فبئس مثوى، فبئس مثوى دي قراءة ورش والسوسي وابو جعفر. فبيس مثوى. يلا وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. اي شفت وفتحت، جاءوها وفتحت، دول اهل الجنه. وطبعا القراءه الثانيه وفتحت برضه في الموضع ده زي الموضع ده. يلا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم. يعني خدوا نصيبهم في الجنة ونصيب الكفار اللي في الجنة كمان، لأن ربنا لا يخلق نفس مكلفة إلا ويجعل لها مقعدين، مقعد في النار ومقعد في الجنة. فأهل الجنة ياخدوا مقاماتهم ويرثوا مقامات أهل الكفار فيها أيضا. يلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومعروف أن سقف الجنة هو عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن، هي أعلى ما في الأكوان، الجنة أعلى ما في الأكوان، فوقها العرش مباشرة. يبقى العرش إيه؟ هو سماء الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.